تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ايوه بالضبط. قال الإمام أبو داود رحمه الله يزيد قال حدثنا يزيد بن خالد يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله ابو خالد الرملي، وهو من الثقات، وذكر ابن حبان في الثقات. قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المفضل هو ابن فضالة القتباني المصري القاضي. قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرعة لا بأس به، قال أبو حاتم صدوق في الحديث، وأحسن النسائي الثناء عليه، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عياش بن عباس القتباني الحميري أو الحمياري المصري، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي صالح، قال النسائي ليس به بأس. قال عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي الهيثم بن شفي الرعيني أبو الحصين الحجري المصري الحميري، هنا الآن مرصع بالمصريين، وقد ذكر ابن حبان في الثقات، وقد وثقه بعض العلماء، يعني الفسوي ذكره في ثقات المصريين. قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر. يكنى ايه؟ يكنى أبا عامر ابو عامر الحجر الازدي المعافري المصري، اسمه عبد الله بن جابر. نعم، وهو فيه جهاله، يمكن عله الحديث في هذا الرجل، فيه جهاله. رجل من المعافر لنصلي بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. والذي بعده قال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب. يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي الشيباني البصري، قال أبو حاتم صدوق، والنسائي قال ثقة مأمون. قال حدثنا روح. روح بن عبادة من الثقات الأثبات، العلماء والجماعة. قال حدثنا هشام. هشام بن حسان الأزدي من الثقات الأثبات. قال عن محمد. محمد هنا محمد بن سيرين. هشام بن حسان يروي دائما عن محمد ابن سيرين، محمد بن سيرين كان من الورع ومن التقى بمكان، وهو من ثقات الاثبات. قال عن عبيده السلماني، ومن اوثق الناس في علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال عن علي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب ومن الخفاء الراشدين الاربعه العشر المبشرين بالجنه، ختم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمه وابو الحسن والحسين. قال نهي عن مياثل الارجوان. طيب هنا الان الحديث الاول ابو ريحانه فيها اولا مسائل. قال فزمقني صاحبي الى المسجد فرضفته فجلست الى جنبه فسالني هل ادركت قصص ابي ريحانه؟ فيها عقد مجالس العلم في المساجد، فيها عقد مجالس العلم في المساجد، وقد انتشر بين الناس مساله القصاص. تعلمون ان القصاصين في العصر الاول ما كانوا علماء، كانوا ممن ينشغلوا بترقيق القلوب وسرد المواعظ، كثر فيهم الاحاديث الضعيفه والموضوع لا يهتمون بها، ومجالس العلم كانت تعقد من أجل تعليم الفقه والحديث وغير ذلك من مجالس العلم. هنا قال قصص أبي ريحانة، والحق أن المجلس كان من مجالس العلم، لأنه ذكر من الأحكام. قال سمعت يقول نهى رسول الله، فالنهي هنا للتحريم، وأصل في نهي التحريم، هذه مسألة ثانية. قال نهى رسول الله، والأصل في نهي التحريم، الأصل في نهي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فانتهوا، وقد قال الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. قال نهى عن الوشر. الوشر هو ترقيق الأسنان، الوشر هو ترقيق الأسنان، والحق أن الوشر أيضا الوشر والتفليج كلها من المحرمات، كما قال الله جل في علا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالوشل من تغيير خلق الله لا فعله. وقد قال الشيطان فلا يغيرن ولا فلا يغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله لا يجوز بحال من الأحوال، وهو من الكبائر. وأيضا فيه مسألة عقدية خفيت على كثير ممن يتكلم فيها فقهيا، بأنه اعتراض على حكمة الله جل في علاه، بأنه اعتراض على حكمة الله جل في علاه. فالوشل وهي رقة الأسنان لتجعل بينهما فوارق أيضا، وأن تكون رقيقة مع تلميع معين، هذا الذي ابتلينا به الآن، لأنها عندما تبتسم تبتسم كأنها النجوم المتلألئة، فتخطف أبصار من يراها قد وقد. الغرض المقصود أن الوشم محرم، ونهى عن الوشم، والوشم هو غرس الإبرة، وبعد ذلك يعني عندما تأتي بالدماء فلها طريقة. المغاربة أكثر ناس لهم الدق هنا، وأيضا البدو عندنا في هذه الأبواب منتشر بينهم هذا الوشم، والوشم لا يجوز بحال من الأحوال. والآن الرجال، البلاء ليس في النساء فقط، ده البلاء الآن انتقل إلى الرجال. ورب العزة أنا اتصل بها أمس رجل من الإخوة قلة العرس وبيسألني عن الوشم، عايز يوشم الرجل يشم. طب يعني أنا قلت له يصح اللطم للنساء؟ قال لي لا. قلت له طب يصح للرجال؟ قال أشد. قلت له خلاص جاءك الجواب، ما عشان ما لطمش أنا يبقى لازم جاءك الجواب. يعني أنا بالله عليك الرجل يريد أن يفعل الوشم الآن، يعني ما الذي يحدث هذا؟ ما الذي يحدث؟ الرجل زينته رجولته. لذلك عائشة كانت تقول الحمد لله الذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر. فالوشم لا يجوز لا للمرأة ولا للرجل، لأن فيه كما قلنا تغيير لخلق الله جل في علاه، فيه اتباع الشيطان. قال والنتف، النتف يقصد به هنا، شوف هو قال والنتف هذا عام، وما معنى قولي عام؟ ما معنى قولي عام هنا؟ النتف هو دال على الحرمة. ما معنى قولي عام؟ فعموم النتف حرام، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. ما معنى النتف عام؟ تفضل. نعم، أشرى قالت نتف أي شيء من الوجه، هذه الإجابة الصحيحة. جاءت قال النمص وأراد أن يعني أراد الحصر والقصر. الصحيح لا، النتف عام. فالنتف عام، وهذا أنا قلت ليه عام؟ ليش قلت عام؟ طيب ما فيش حد يعني التفت ولا انتباهه ظهر في هذا الباب، ليش قلت عام؟ نعم، تغيبت أمس أم عبد الرحمن؟ عندما نفتقد حضرتك في المجالس لابد أن ننبه، فافتقدناك أمس. تفضل. ما زلت لم تنتبه؟ لا منتبه، بس أين هي؟ مش عايزة تيجي، أنا عارف المسألة. هو الحق أنا أقول ندفع عام عشان يدخل تحته اللحية، يا غفر الله لكم، يدخل تحته اللحية. لذلك قلت الندف عام، والندف عام هنا إذا نهى عن الندف يبقى إذا كل الوجه، إذا دخل الشارب واللحية للمرأة لا يجوز، لأنه نهى عن الندف. قلنا هذا ليس من أصل الخلقة، ليس من أصل الخلقة، فلذلك في المرأة لها ذلك إن كان ليس من أصل الخلقة، كالشارب كاللحية غير ذلك العنفقة، هذا ليس من أصل الخلقة فيجوز لها ذلك. وأما الرجل فلا يجوز له بحال من أحوال النتف، لأن اللحية واجبة وحلق اللحية حرام على الرجل. قال نهى عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل للرجل بغير شعر، يعني اجتماع الرجل مع المرأة مع الرجل في تحت لحاف واحد عرات. نهى عن اجتماع الرجل مع الرجل بغير شعاره الآن، يعني بغير ثياب الشعار غير الدثار. الدثار الثياب الخارجي، والشعار الثياب التي تمس الجسد، الثياب التي تمس الجسد. فلا يجوز أن يجتمع الرجل مع الرجل تحت لحاف واحد عرات، ولا يجوز للمرأة أن تجتمع مكامعة، يعني مجامعة، يعني تجتمع من الاجتماع لا من الجماع، وهو قد يؤدي للثاني. فالنهي هنا محرم أن يجتمع الرجل مع الرجل تحت لحاف واحد على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بغير شعار، وأيضا أن تجتمع المرأة مع المرأة بغير شعار تحت لحاف واحد بغير شعار لا يجوز بحال من الأحوال. قال وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، قال مثل الأعاجم. الأعاجم أصلا فيه من النعومة ومشابهة النساء، الأعاجم فيه من النعومة ومشابهة النساء، فهنا ترك ذنبان كبيرتان، الكبيرة الأولى المشابهة بالكافرين، والثانية مشابهة النساء. لأن هذه النعومة عندما تلي الجسد تلينه، هذه النعومة عندما تلي الجسد تلينه، والرجل ليس كذلك. يعني الرجل عندما تمسه امرأته فتلد أليا منها، ماذا تفعل؟ تموت أفضل لها، صحيح ولا لا؟ هي ما تريد ذلك. وهو أيضا إذا مس امرأة فأجدها أشد من الصوف الخشب، يبقى ماذا يحدث بقى الآن؟ أين السكن الذي سيكون؟ ستكون سكاكين مش سكن. فالحق في هذا الباب أن نقول الرجل لابد له خشونة الرجل رجولته في هذا الباب. قد يكون ناعما، لأنه يقول يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليها من الحرير، لكنها كانت أقوى ما تكون قبضة وضربة. فالحق بأنهم كانوا يرتدون الحرير فينعم ويلين الجسد بهذا بمباشرة الجسد الحرير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثياب من لا خلق له، فيه ما فيه من الليونة والنعومة، وفيه ما فيه من الكبر أيضا والاستكبار عن عباد الله جل في علاه. لذلك قال مثل الأعاجم. ففيه الآن الحرمة من وجوه ثلاثة: الأول ذات الحرير، الثاني تشبه بالأعاجم، الثالث كما قلت فيه تشبه بالنساء، لأن هذا يورث ليونة ونعومة الجسد، وليونة ونعومة الجسد فيه مشابهة بالنساء. فقال في أسفل ثياب حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبي حريرا مثل الأعاجم. وهذا فيه الكبر، هذا فيه الكبر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحمد لله، الحمد لله على وهمي، أنا سعدت أنني كنت واهما، جزيت الجنة يا أم عبد الرحمن. قال ونهى، والنهبة، تعلمون النهبة أن ينتهي بنهبة يرى الناس فيها، وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل والتعدي، والأصل الحفاظ على أموال درات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال ونهى، قال وركوب النمور، وركوب النمور لأن فيه تشابه بالأعاجم أيضا، ركوب النمور لأن فيه أيضا الليونة، وأن هي جلود النمر النمور، وهذه فيها تشابه بالأعاجم، وفيها أيضا ليونة الجسد، وفيها ما فيها من الكبر، فيها ما، لأنه لو افترش النمار جلد النمار على الخيل يعطيه شيء من الكبر ورؤية النفس، وكل وسيلة للكبر ممنوعة محرمة، لأن الكبر من الكبائر. قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رجل مشى أسبل ثيابه خيلاء خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها ليوم القيامة. فركوب النمار تورث الكبرى، وفيها التشبه أيضا بالأعاجم والمشركين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين، ولأن المشابهة تعادل تبادل الأخلاق، المشابهة تؤدي إلى تبادل الأخلاقيات. لذلك قال وركوب النمور، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم والله النفس تتأثر بهذا، بكل مأكل ومشرب، وأيضا كل ملبس، وأيضا مركب. ولذلك قالت ركب شريا، يعني فيها ما فيها، وأيضا الملبس الحرير الليونة والمأكل. لو أكل كما لو قلنا بجواز أكل السباع، كل ذي ناب من السباع كما قالت المالكية، فسيخرج علينا مستأسدا، أو سيكون مستأذبا مستذئبا من الذئب. فالحق بأنه يتأثر جدا بما أكل. قال ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، وهنا في نهي عن الخاتم. والصحيح الراجح نقول أن الأصل في الخاتم للرجال يجوز على الإباحة، لكن هنا لما ورد النهي وعلمنا أن الصحابة لابسوا كما لابس النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا فخلعوا فخلعوه، فلابس فضة، فمنهم من لابس ومنهم من ترك، علمنا أنه على الجواز. وإن كان بعض العلماء يرى أن الأولى عدم ارتدائه. لما؟ لأن لبس الخاتم كان لصاحب لذي السلطان، لأنهم كانوا لا يقبلون الرسائل إلا مختومة، فقالوا صاحب السلطان هو الذي يلبس الخاتم، وإن كان الحق أنها على الجواز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الفضة فالعبوا بها. دل ذلك على الجواز. والحديث في ضعف كما بينا. والحديث الذي بعده قال عن علي بن أبي طالب نهى عن مياثر الأرجوان. الأرجوان كما قلنا هو الأحمر، الأرجوان هو الأحمر، والمياثر هنا الحرير، المياثر هنا الحرير. وإن كان قد ورد بعض الأدلة على حرمة الأحمر وحده كما ورد عن الرسلان، وقيل الأرجوان الأحمر، وقيل الشديد الحمرة. وقال سيوط الأرجوان صبغ أحمر يتخذ كفراش للصغير ويحشى بقطن يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، ويدخل فيها المياسر، مياسر السرج. والنهي يشمل كل ميسرة حمراء. بعضهم قال من الصوف، والصحيح الراجح بأن المياسر حرمت لأنها من حرير. المياسر حرمت أنها من حرير، وغلظ التحريم فيها من أجل أنها على اللون الأحمر، على أنها من اللون الأحمر أو على اللون الأحمر، فحرمت المياسر أيضا. وقد بينا بأن في حديث لا أركب الأرجوان. الفوائد المستنبطة: الأصل في نهي التحريم، الفائدة الثانية حرمة التغيير، حرمة تغيير خلق الله، حرمة مشابهة الرجال بالنساء والنساء بالرجال، يهديكم الله ويصلح بالكم. ملازمة الظاهر للباطن، ملازمة الظاهر للباطن. النوبة وغصب المال، غصب المال قوة من الرجل، النوبة غصب المال قوة، أو الإغارة على المسلمين والاستيلاء على أموالهم، أو الإغارة على المسلمين والاستيلاء على أموالهم، هذه معنى النوبة. حرمة المشابهة بأهل الكفر، حرمة المشابهة بأهل الكفر. كده كام؟ كم وتر أم شفع الآن؟ الأخيرة حرمة، وإياكم، حرمة مشابهة، المشابهة أهل الكفر. ستة حرمة المشابهة بأهل الكفر. طيب، بهذا خمسة. والآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما حكم الخاتم للرجال على الاستحباب أم على الجواز؟ لا، على الجواز. الخاتم للرجال على الجواز، كان من فضة فهو على الجواز. يقولون: هناك سجاد عليه نقشة جلد النمر، هل يجوز؟ وبعض هل هو من جلد النمر أم نقش جلد النمر؟ نقش، يعني ليس جلد النمر، يجوز. ما حكم استثمار المال مع العلم أن العائد ليس ثابت؟ المال مع العلم أن العائد ليس ثابت. جيد جدا، جيد جدا، هذه المضاربة والبركة، والبركة في التجارة.